الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب اللباس من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. هذه الترجمة كما أوضح النووي رحمه الله تعالى في صفة القميص من حيث طول القميص ومن حيث طول الكم وأيضا طول العمامة، أورد رحمه الله تعالى حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. وهذا الحديث الذي بدأ به في أول هذه الترجمة فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث طول كم القميص، في طول كم القميص، وأنه يكون إلى الرسغ، والرسغ هو مفصل الكف مما يلي أول الساعد، مفصل الكف مما يلي أول الساعد. فهذا الحديث فيه أن كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم طوله إلى الرسغ، أي أنه لا يزيد على ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وهذا فيه تحريم الإسبال، إسبال الثياب، وفيه هذا الوعيد. قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا وعيد، وعيد لمن جر ثوبه خيلاء. ومثله في الوعيد الحديث الذي بعده، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ومعنى بطرا أي كبرا وخيلاء. وأيضا مثله في الوعيد الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وهذا فيه دلالة أيها الإخوة الكرام أن الإسبال من الكبائر. ولهذا أورد العلماء رحمهم الله تعالى الإسبال في كتب الكبائر، مثل ما صنع الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة 52 إسبال الإزار تعززا ونحوه، وصدره بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وساق جملة من هذه الأحاديث التي ساق النووي رحمه الله تعالى نظيرها. فهذا كله يدل على أن إسبال الإزار من الكبائر، لأن في الوعيد قال لا ينظر الله إليه وقال ففي النار، ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا في كبائر. وأبو بكر رضي الله عنه قال كما في الحديث الأول حديث ابن عمر قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، والاسترخاء إنما يقع في الإزار، أما الثوب لا يكون منه استرخاء لأن الثوب أعلاه على عاتق المرء فيكون ثابتا لا ينزل، لكن الإزار بحكم أنه يشد في الوسط وسط الإنسان فإنه مع المشي والحركة يبدأ ينزل الإزار كما هو معلوم، مثل الإزار الذي يلبسه المحرم والإزار التي يلبس في بعض البلدان ومنها أندونيسيا، فإنه إذا مشى الإنسان يكون إزاره فوق الكعب، لكن إذا مشى وتحرك يجد أنه نزل إلى أسفل من الكعب فيحتاج إلى تعاهد. أما الثوب إذا كان فوق الكعب فإنه لا ينزل لأنه ثابت على هيئة واحدة، وإنما الذي ينزل هو الإزار. فأبو بكر كان يلبس الإزار فوق الكعب لكنه ينزل، يقول أنا أتعاهده، يعني أتعاهد الإزار بحيث أنني أحرص كل ما شعرت أنه نزل أن أرفعه. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بهذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. وتتعجب أيها الأخ الكريم عندما ترى بعض الناس يتعمد أن يجعل إزاره أسفل من الكعب ثم يزعم أنه مثل أبي بكر رضي الله عنه لم يفعله خيلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأبو بكر رضي الله عنه لم يلبس إزاره أسفل الكعبين وإنما لبسه فوق الكعبين، ومع الحركة والمشي ينزل، ثم هو أيضا يتعاهده، فكيف يشبه المرء نفسه بأبي بكر وهو يتعمد أصلا بأن يضع إزاره أو ثوبه أسفل الكعبين. وإذا تأملت أيها المستمع الكريم هذه الأحاديث ولا سيما حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، والحديث الذي بعده لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هو في صحيح البخاري والأول متفق عليه. وفي هذا الحديث قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ولم يذكر الخيلاء. ولهذا الصحيح كما ذكر أهل العلم أن هذه الأحاديث تدل على تحريم الإسفال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد الكبر والخيلاء. أما إن كان فعلا قصد بذلك التكبر والخيلاء فالأمر في ذلك شد وأعظم، لقوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان جره هكذا ففيه هذا الوعيد ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على أن يكون إزاره فوق الكعب عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتجنبا لهذا الوعيد الذي ورد في هذه الأحاديث ونظائرها. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية المسبل إزارة. وهذا الحديث فيه وعيد شديد للمسبل بأن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه أي لا يكلمه كلام إكرام وإنعام، ولا ينظر إليه نظر إحسان وإنعام، ولا يزكيه، وله عند الله يوم القيامة العذاب الأليم. وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال الصحابة، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، أي إزارة كما في الرواية الأخرى، والمنان، أي الذي يمن بما أعطى ويذكر إحسانه ممتنا على الناس، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق لبضاعته بالأيمان الكاذبة: والله إنها جديدة، والله إنها جيدة، والله إنها ليس فيها عيب، وهو يكذب، والله إن سعرها أقل من كذا، وهو يكذب على الناس. فهؤلاء 3 لهم هذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث. وأذكر قصة لطيفة تتعلق بهذا الحديث. قبل قرابة 30 سنة كنت أدرس المرحلة المتوسطة، فكنت في الممر بين الفصول، فرأيت طالبا من طلاب المتوسط، يعني عمره 12 سنة تقريبا أو 13 سنة، وإذا ثوبه مسبل. فقلت له: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنك ما سمعته في حياتك. فقال: ما هو هذا الحديث؟ فذكرت له حديث أبي ذر هذا في صحيح مسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. فقلت له: هل سمعته بعد أن أوردت له الحديث؟ قال: لا، لم أسمعه. قلت: نعم، أنا أظنك لم تسمعه، وإلا لو سمعته لكان شأنك آخر، هكذا كان حديثي معه. ومشيت، ودعته ومشيت. من الغد كنت أمشي في الممر، وإذا طالب يجري خلفي يناديني: يا أستاذ. فوقفت، التفت إليه، فأشار لي إلى أسفل بدن، قال: جيد هكذا ثوبي. فابتسمت له وشكرته على حرصه ومبادرته. وأنا أوردت هذه القصة ليبين أن مثل هذه الأحاديث القوية العظيمة عندما تقرأ على الناس وحدها تكفي، لأن الناس فعلا تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وتحب العمل بما جاء عنه، وتعرف أنه لا يأتي إلا بما فيه الخير والفلاح والسعادة. فمثل هذه الأحاديث إذا وقف عليها الإنسان ووقف عليها بلطف، فإنها تدخل إلى قلبه، ولا بد لما قام في القلب من محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحرصا على هديه القويم ونهجه المبارك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لحسن الاتباع والاهتداء بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.